بارك الله فيكم شيخ محمد. بالنسبة لخروج المرأة لصلاة التراويح مع السائق بدون محرم، هل يجوز لها هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحده بلا محرم، ولو إلى صلاة التراويح أو إلى الدراسة أو إلى التدريس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذا محرم. طيب، لا يحل لها أن تركب مع السائق وحدها، لكن لو كان هناك نساء كبر مع السائق، نعم، وليس معهن محرم، نعم، وفي داخل البلد، إن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يكون، نعم، بشرط أن يكون السائق أميناً.